بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكنا قد وقفنا عند آخر جملة من المسائل المتعلقة بالأعذار التي يباح لأجلها ترك الجمعة والجماعة، وذكرت لكم أني عن قصد أخرت الحديث عن هذه المسألة لأن لها شبها بالمسائل التي بعدها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أو أذن بمطر أو وحل أو وحل أو بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة باردة. يقول الشيخ: إنه إذا وجد هناك أذن على الشخص شديد بسبب المطر أو بسبب الوحل أو بسبب ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مناديه ينادي في الليلة الباردة، وفي رواية في الليلة المطيرة: أن صلوا في رحالكم. فهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه نص في المسألة، وأنه يجوز التخلف عن الجماعة عند وجود المطر الذي يتأذى به، أو عند وجود البرد الشديد، أو عند وجود الريح الباردة هنا مسألة تتعلق بهذه الجملة، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى قال: أو أذن بمطر أو وحل أو بريح باردة شديدة. زيادة كلمة شديدة الظاهر والعلم عند الله عز وجل أنها ليست من كلام المصنف، لأن المصنف الشيخ موسى في كتاب الإقناع نص على أن التخلف عن الجماعة يجوز في الليلة الباردة ولو لم تكن الريح شديدة، إذ قد جاء في المطر والوحل ثلاث سنن. هذه أولى السنن التي فيها: السنة الأولى أنه يجوز عند المطر ترك الجماعة، والسنة الثانية أنه يجوز عند المطر جمع الصلاتين، سنتكلم عنه بعد قليل، والثالثة أنه يجوز عند المطر والوحل الصلاة على الراحلة إيماء. هذه ثلاث سنن، وكل هذه السنن الثلاث موجودة، ولكن أهم هذه السنن أو أهم وأشد ما خفف فيه هو التشديد من جانب الإيماء، لأن فيه تركا لأركان كالقيام والسجود والانتقال لبدل عن الأركان، ولذلك شدد من حيث الحد والضوابط متى يصلى في على الراحلة لأجل المطر أكثر من التشديد للجمع، وشدد للجمع أكثر من التشديد على ترك الجماعة. واضح المسألة؟ إذن عندنا ثلاثة أحكام، أشدها خفف على الشخص بالصلاة على الراحلة، ثم يليها الجمع بين الصلاتين، ثم ترك الجماعة بهذا الترتيب. ولا شك أنها بهذا الترتيب هي أشد، بعضها أشد من بعض. أما الأولى فلأن فيها تركا لركن، وأما الثانية فلأن فيها جمعا لصلاتين والأصل عدم الجمع، وأما الثالثة فلأنها ترك للجماعة والجماعة مختلف فيها، فلذلك كانت أخفها. نبدأ بأسألها. بدأ شيخنا بالأسهل، وهو ماذا؟ ترك الجماعة لأجل المطر. فنقول: إذا وجد المطر الذي يشق معه الخروج مع مظنة المشقة، لذلك قال أو أذى، هنا لا بد من المشقة، مشقة خارجة عن المعتاد، أو أذى بمطر، إذا لا بد أن يكون أذى. والصحيح المذهب طبعا أنه لا يشترط أن تكون الريح شديدة، فيكفي أن تكون باردة فقط، ففي الليلة الباردة يجوز عندهم التخلف عن الجماعة من حيث الجواز. أما من حيث الأجر فلا شك أن المرء إن جاهد نفسه فخرج للجماعة فإنه أعظم أجرا. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وفي حديث اختصام الملأ الأعلى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارات، ومنها إسباغ الوضوء على المكاره، ومن أشد المكاره الوضوء والمشي للمسجد فيه. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. إذن أنا يهم من هنا أن تعرف أن كلمة شريدة الأقرب هي موجودة في بعض النسخ، الأقرب أنها ليست من كلام المصنف، لأن المصنف نص صراحة في الإقناع أنها ولو لم تكن شديدة فإن الريح يعذر، الريح الباردة يعذر بترك الجماعة لأجلها. يقول الشيخ: باب صلاة أهل الأعذار. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكره للأعذار التي يترك لها الجمعة والجماعة بذكر الأعذار التي يخفف في صفة الصلاة، إما قصرا لها وإما جمعا لها وإما تخفيفا في هيئتها كهيئة صلاة الخائف وصلاة المريض. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بأولهم وهو صلاة المريض، فقال: تلزم المريض الصلاة قائما. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى: قول الشيخ تلزم المريض الصلاة، هذا يدلنا على أن المريض لا تسقط عنه الصلاة مطلقا، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم وهو قول الجمهور، أن المريض لا تسقط عنه الصلاة، فيجب عليه أن يصلي إما قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا، فإن لم يستطع أومأ إيماء بطرفه، فإن لم يستطع الإيماء بطرفه فإنه ينوي الصلاة في قلبه، يصلي بقلبه. هذا قول جماهير أهل العلم، وذلك الصحيح أنها لا تسقط، حتى الذي لا يستطيع أن يومئ بطرفه تبقى الصلاة عليه، فيجب عليه أن يصلي. وهذا استفدناه من قول الشيخ تلزم المريض الصلاة، إن وقفنا هنا دون تعلقها بجملة قائما وهي الجملة الحالية. المسألة الثانية: قول الشيخ تلزم المريض الصلاة قائما أي عند الاستطاعة، أي عند الاستطاعة بلا شك، لأنه عند عدم استطاعته يخفف عنه. وقد تكلمنا عندما تكلمنا عن أركان الصلاة قلنا منها القيام مع القدرة، فننتقل للحديث هناك وجوب القيام. المسألة الثالثة مما يتعلق في هذه الجملة: كيف يكون قيام المريض؟ الفقهاء يقولون إن المريض يقف بأربع صور. الصورة الأولى صورة قيامه المعتاد، بأن يقوم غير معتمد ولا مستند، وإنما قائما على قدميه فقط، القيام الذي نعرفه، هذا يسمى قائما. الدرجة الثانية دونها قالوا أن يكون معتمدا، كأن يكون معتمدا على عصا أو رابطا لحبل مثل زينب رضي الله عنها، معتمد. الدرجة الثالثة قالوا أن يكون مستندا، وذلك أن يقوم على قدميه ويستند بظهره على جدار أو سارية، فكل هؤلاء يسمون قائمين. الدرجة الرابعة قالوا أن يكون قائما سواء كان مستندا أو معتمدا ولو مع انحناء ظهره، ولو مع انحناء ظهره. فالمذهب، وهذه على طريقة متأخر المذهب، أن المذهب أن الراكع يدخل في حد القائم، فعندهم أن الذي ينحني ظهره ويستطيع أن يجلس أو أن يقف على هيئة الراكع يسمى قائما. فيقول الفقهاء إن من استطاع بأحد الصفات الأربع، إما أن يقوم من غير استماد ولا اعتناد أو معتمدا أو مستندا أو على هيئة الراكع، فيجب عليه أن يقف، يجب عليه بأحد الصور الأربع، هذا هو المذهب. المسألة الخامسة أو الرابعة ما يتعلق بهذه الجملة، أن هذه الجملة محلها طبعا في الفريضة دون النافلة ولا شك، لأن النافلة يجوز صلاتها جالسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، أي في النافلة. يقول الشيخ: فإن لم يستطع فقاعدا. قول الشيخ فإن لم يستطع، هذه الاستطاعة هو أن تكون عدم استطاعة بنفسه، فلا يكون بنفسه قادرا ولا بإعانة، وهذا بلا شك، عدم استطاعة لا بنفسه ولا بإعانة. الحالة الثانية: قد يكون مستطيعا بغيره لكنه ليس مستطيعا بنفسه، مثل شخص جالس ما يستطيع القيام إلا أن يأتي شخص آخر فيقوم فيعضد له. فالفقهاء يقولون إن الذي لا يستطيع القيام إلا بغيره لا يلزمه، طبعا فيها رواية عند المتأخر المذهب، لا يلزمه أنه يقوم، لا يلزمه أن يقوم ولو كان مستطيعا أن يقوم بتعضيد غيره له. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عضد له فجاء في الصف ومع ذلك صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. إذن فعدم الاستطاعة تشمل صورتين، تشمل عدم الاستطاعة بنفسه وبغيره، أو بنفسه فقط دون استطاعته بغيره، كله يسمى غير مستطيع ويصلي قاعدا. الأمر الثالث أنهم يقولون أنه يلحق بغير المستطيع، يلحق بغير المستطيع من يشق عليه القيام، كأن يكون القيام يزيد في مرضه أو يؤخر في برئه، يستطيع القيام لكن هذا القيام يشق عليه، فنقول ملحق بعدم الاستطاعة. وقد جاء في حديث عمران بن حسين في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعنجد. المسألة الثالثة فيما يتعلق في قول فإن لم يستطع فقاعدا، المرء إذا صلى قاعدا فكيف تكون هيئة قعوده؟ نقول إن هيئة القعود لها صفتان، صفة سنية وهو الأفضل، صفة أفضلية وصفة جواز. أما صفة الجواز فأي هيئة من هيئات الجلوس تجوز، تجوز متربعا وجافيا ومتربعا وجافيا ومحتبيا، محتبي تعرفون الاحتباء وتكلمنا عنه قبل أظن، وعلى كرسي ومادا قدميه وجافيا كما جاء عن سعيد وغير من فقهاء التابعين، كل هذه تجوز. أي هيئة من هيئات الجلوس توافق هذا الشخص تجوز له بلا شك، لكن الأفضل نقول إن الأفضل من هيئات القعود أنه إن كان في حال القيام والركوع فالأفضل له أن يكون متربعا، أن يكون هذا السنة الصفة الثانية وهي صفة الأفضل. الأفضل نقول إن الأفضل أن يكون متربعا في حال القيام والركوع. لماذا لحقنا الركوع بالقيام؟ لأن قلت لكم قبل قليل أن الركوع ملحق بالقيام، أليس كذلك؟ وهذه كونه ملحقا بالقيام لها فروع كثيرة، منها هيئة الجلوس هنا وأنه ملحق به في حال القيام. والدليل على ذلك أن الأفضل التربع أنه هو الأكثر الذي جاء عن التابعين والصحابة، وقد ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر هذه الهيئة في الجلوس، وهو الأكثر من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، الجلوس متربعا. وأما الجلوس في حال السجود والجلوس في الجلسات الأخرى فإنه يكون على هيئة الافتراش، كالجلسة بين السجدتين. في السجود هو أفضل وليس واجبا من باب الأفضلية، وأما في الجلسة بين السجدتين وفي الجلسة في نهاية الصلاة فإنه من باب الوجوب، لأنك قادر عليها على هذه الهيئة فلا تنتقل عن غيرها إلا عند العجز عنها. طيب، يقول الشيخ فإن عجز أي المريض فعلى جنبه، والدليل على أنه ينتقل الصلاة على جنب حديث عمران فإن لم تستطع فعلى جنبك أو فعلى جنب، والحديث الصحيح. نقول إن الصلاة على جنب لها صفة واجبة أو هيئة واجبة وهيئة سنة. أما الهيئة الواجبة فهو أن يستقبل بوجهه القبلة، بمعنى أن المرء إذا صلى على جنب ولم يكن مستقبلا بوجهه القبلة فإن صلاته غير صحيحة، لا بد أن يستقبل وجه القبلة إلا أن يكون عاجزا فيسقط عنه استقبال القبلة، فيسقط عنه استقبال القبلة لعجز عن توجه القبلة، فإنما تكون فتم وجه الله. وأما المستحب فيقولون إن الأفضل أن يصلي المريض العاجز عن القيام والقعود أن يصلي على جنبه الأيمن، لأنه جاء من حديث علي رضي الله عنه فصلي على جنبك الأيمن، والحديث المسند. ويجوز له من غير كراهة أن يصلي على شقه الأيسر مع أنه قادر على الأيمن، فيجوز له على الأيسر، لكن السنة لحديث علي، وقلت لكم لا تلازم بين ترك السنة وبين أن يكون ترك السنة مكروها، وتكلمنا عنها قبل ونقلت لكم كلام السفارين. فنقول إن يجوز له أن يصلي على شقه الأيسر لكن بشرط أن يكون متجها إلى القبلة. يقول الشيخ فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. هذه هي الدرجة الرابعة. إذن الدرجة الأولى أن يكون قائما بصفاتها الأربع، وذكرنا الصفات الأربع. إن لم يستطع يكون قاعدا، وذكرنا هيئة القعود. الدرجة الثالثة إن لم يكن قادرا على القعود ينتقل إلى الصلاة على جنب. الأمر الرابع أن يصلي مستلقيا أي على ظهره، والصلاة على الظهر استلقاء ليس شرطها العجز عن الصلاة على جنب، ليس من شرطها ذلك. فيجوز للشخص أن يصلي على ظهره مع قدرته على الصلاة على جنبه، لكن مع الكراهة، هنا مع الكراهة، مكروه لوجود الخلاف في المسألة مراعاة للخلاف. وإلا فإنهم يقولون يجوز مع الكراهة، ما أدري على الجواز، أنه داخل في عموم فعلى جنب، فإنه يسمى في لغة العرب أن الذي ينام على ظهره يعني على جنبه، لا يشترط أن يكون الجنب الحقيقي. فالمطلق دلالة الحديث تدل على أن المقصود أن يكون راقدا، ولأنه جاء في بعض الروايات فصلي راقدا، فصلي راقدا. نعم. إذن قلنا الدرجة الرابعة، قال أن يصلي مستلقيا أي على ظهره. قال ورجلاه إلى القبلة، أي في السنة أن تكون رجلاه للقبلة، بل الواجب أن تكون رجلاه متجهتين إلى القبلة. واستحب العلماء أن يرفع هذا المرء المصلي على ظهره استلقاء أن يرفع رأسه بحيث يكون وجهه متجها للقبلة، ولو بشيء يسير يستند بنحو وسادة وغيرها، فإن لم يفعل ذلك صح، فإن لم يفعل ذلك صح. يقول الشيخ ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. أما كونه يومئ راكعا وساجدا فالدليل على ذلك حديثان: فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما صلى على راحلته لمطلق العذر في النافلة، لأنه كان على سفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ على راحلته، ولأنه جاء أنه أمر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يصلي لما كان مريضا كما في البيهقي، أن يصلي ويومئ في ركوعه وسجوده. والمراد بالإيماء، قالوا الإيماء يكون في ثلاثة أشياء: الإيماء بالجذع وبالرأس وبالطرف، وما عدا ذلك فلا إيماء في غيره. الإيماء يكون في ثلاثة أشياء: بالجذع بالجسم، وبالرأس ينزل، وبالطرف سنتكلم عنه بعد قليل، الإيماء بالطرف. فأما الإيماء بالجذع فإنه الأتم، فإذا كان الشخص يريد أن يركع سواء كان مريضا أو كان مسافرا فأراد أن يتطوع في السنة على الراحلة، فإنه يومئ بجذعه، فإذا جاء الركوع أو ما هكذا، وإذا جاء السجود أو ما أكثر، كما جاء في حديث جابر: واجعل إيماءك في سجودك أخفض من إيماءك في ركوعك. وسنشير لهذه المسألة بعد قليل. فيكون إيماء بالجذع، إن شق عليه الإيماء بجذعه أو ما برأسه فينزل رأسه فقط، وإلا فالأكمل أن يومئ بجذعه. طبعا إن لم يستطع الإيماء برأسه سيأتي الإيماء بالطرف من باب العجز. وهذه المسألة نص عليها ابن قدس وغيره أن الإيماء لا يكون إلا في ثلاثة أشياء: الجذع والرأس والطرف. طيب، قلنا قبل قليل أن الإيماء في الركوع والسجود مشروع، لكن انتبه هنا، ما الفرق بين هيئة الإيماء في الركوع وهيئته في السجود؟ نقول إن الفرق بين الإيماء في الركوع والسجود من جهات. الجهة الأولى ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى، فقال يخفضه أي يخفض الإيماء في سجوده عن الإيماء في ركوعه، بمعنى أنه إذا أومأ للركوع فيومئ لنقول مثلا 10 درجات أو 5 درجات، فإذا أراد ثم يقوم، فإذا أراد أن يومئ لسجوده ماذا؟ خفض أكثر، لنقول 15 درجة أو 20 درجة بحسب يعني الدرجات. هذا هو الفرق الأول بينهم، وهم باب السنة ليس باب الوجوب. الفرق الثاني ذكرته قبل قليل، تتذكرون؟ ذكرت قبل قليل في أول حديث فرقا بين الركوع والسجود، استنبطوا منه هيئة الجلوس من باب السنة ليس من باب الوجوب. الأفضل أنك في وقت الركوع تكون متربعا، ما لم يشق عليك طبعا، تكون في هيئة الركوع تكون متربعا، وأما في السجود فإنك تكون مفترشا، فإنك تكون مفترشا. هناك فرق ثالث أيضا على نزاع فيه، وهي قضية وضع اليدين. وضع اليدين بعض أهل العلم قال إن السنة للراكع أن يجعل يديه على ركبتيه، وأما الساجد إذا أومأ بسجوده فبلا إشكال، طبعا المذهب أنه لا يجعل يديه على الأرض، وهو قول جماهير أهل العلم، ما يجعل يدي على الأرض لأن الهيئة خفف عنها، وذلك يقولون يكره أن يجعل شيئا يسجد عليه مثل ما يفعل بعض الناس من جعل كرسي يسجد عليه. يقول الشيخ ويخفضه عن الركوع. نعم. قال فإن عجز أو مأ بعينه، أي إن عجز عن القيام والقعود والصلاة على جنب إيماء فإنه يومئ بطرفه. نبدأ بالدليل على ذلك ثم ننتقل بصفة الإيماء بالطرف. أما الدليل على ذلك فإنه حديثان، حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليومئ بطرفه، وهذا الحديث رواه زكريا الساجي وله طرق يعني أو الطريق موجود عند الدارقطني من غير هذه الزيادة، ولكنه ضعيف أنه يومئ بطرفه، ولكن الفقهاء يستدلون بعموم حديث جابر رضي الله عنه حينما مرض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأومئ إيماء، فعموم هذا اللفظ يشمل الإيماء بالرأس والإيماء أي الإيماء بالجذع والإيماء بالرأس والإيماء بالطرف الذي ذكرت لكم قبل قليل. فعموم الحديث يدل على مشروعية الإيماء بالطرف في الصلاة، وأما في نصها فذكرت لكم حديث حسين بن علي وفيه ضعف. هيئة الإيماء بالطرف هو أن يحرك المرء جفنه، يحرك المرء جفنه عندما يريد أن يصلي، فإذا كان في حال القيام فتح عينيه، وإذا كان في هيئة الركوع والسجود خفض في طرفه أغمضهما إما بالكلية أو بعضهما، فيكون هذا من باب الإيماء بالطرف. فإن عجز المرء عن الإيماء بالطرف كأن يكون غير قادر على فتح جفنه أو على إغماضه، فإننا نقول ينتقل بعد ذلك إلى الصلاة في قلبه، فينوي أنه في صلاة فيقرأ الفاتحة إن كان قادرا على قراءة، ويقرأ الورد ويكبر إن كان قادرا على القراءة، وإلا فبقلبه، وإلا لم يقل أحد من أهل العلم أنه يشير بإصبعه. بعض الناس يظن أنه إن عجز عن الإيماء بطرف يشير بإصبع قياما وركوعا، هذا لا أصل له، ما أعرف، ما أنا ما وقف على قصور علمي أحد من الفقهاء نص على هذه المسألة، وإنما بعضهم يقول أنها تكون إلى النية بالقلب، وبعضهم يقول كما هو قول الحنفية واختار الشيخ تقي الدين أنها تسقط الصلاة الكلية، والصحيح ما ذكرت لكم قول جماهير أهل العلم أنها تبقى فيصلي بقلبه، يغمض يعني يغمضها بكليتها أو بعضها على حسب ما تيسر له. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. تكلم ابتداء الشيخ رحمه الله تعالى في الأمر الأول عن العجز ابتداء الذي عجز في ابتداء صلاته، هذه الجملة يقول إن الشخص إذا كان عجزه طارئا في أثناء الصلاة وهو في قيامه تعب فيجوز له في أثناء الفعل أن يجلس، أو العكس كان في ابتدائها عاجزا ثم طرأ عليه القوة فإنه يرجع إلى القيام أو الركوع الصحيح أو السجود. ويقول الفقهاء إنه إذا كان في أثنائها أي في أثناء الركوع، لو أنه كان في أثناء الركوع يومئ وفي أثناء هذا الركوع استطاع أن يركع على هيئتها الصحيحة، قالوا فإنه يقوم ويركع فيأتي بالركوع كاملا ولا يلزمه أن يقرأ القيام، لأن القيام سقط خلاص لأنه فات محله، فلا يلزمه أن يرجع له، زالت العلة فلا يرجع له. يقول الشيخ رحمه تعالى نعم وإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أو مأ بركوع قائما وسجود قاعدا. هذه المسألة مهمة جدا نستفيد منها حكمة. الحكم الأول أنه لا تلازم بين أركان الصلاة في الجلوس فيها. بعض الناس يكون عاجزا عن القيام وحده فتجده يصلي الصلاة كاملة جالسا، أو يكون عاجزا عن السجود وحده فتراه جالسا في الصلاة كلها، فنقول هذا غير صحيح لأن هذه الأحكام تتبعض، فالعجز قد يكون لبعضها دون بعض، فمن كان عاجزا عن القيام فقط في القيام يكون جالس، وما قدر عليه أو ما قدر عليه من أركان الصلاة فإنه يأتي به من ركوع وسجود. ولذلك فإننا نقول إن القيام قد يكون الشخص قادرا على تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام لها قيام خاص بها، وهناك ركن بعد تكبيرة الإحرام وهو القيام للقراءة، فقد يكون الشخص قادرا على القيام لتكبيرة الإحرام عاجزا عن استمرار القيام، فنقول يجب عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام واقف واجب عليك، تكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم تجلس على الكرسي، فإذا جاء الركوع كنت قادم على الركوع فاركع، عاجز عن الركوع فتصلي على هيئتك جالسا ثواني. إذن عرفنا الأمر الأول وهو أن لكل ركن حكمه. ومن الأركان المنفصلة وأنا أؤكد عليها لخطأ كثير من الناس قضية أن تكبيرة الإحرام تكون في حال قيام، فتكبيرة الإحرام منفصلة عن القيام الذي بعده. بعض الناس يكون عاجز عن القيام لكن يستطيع تجده يمشي المسجد، نقول تكبيرة الإحرام يجب أن تفتح الصلاة، أن تفتتح الصلاة قائما ثم اجلس بعد ذلك. هذا اللي جعله الأخير جزاك الله خير. إذن هذا الحكم الأول الذي أخذناه. الحكم الثاني أن الشيخ رحمه الله تعالى قال إن الركوع من كان عاجزا عنه وليس عاجزا عن القيام فإنه يومئ بالركوع وهو قائم، لذلك يقول أومأ بركوع قائما. شوف، من كان عاجزا عن ركوع، ألم في ظهره أو في عينيه، قد عمل عملية مثلا الماء الأبيض أو الأزرق وغيره من نوع من الركوع، فنقول له لا تصلي قاعدا في حال تكبيرة الإحرام، وفي حال القيام أنت قادر فصلي قائما. إذا جاء الركوع لا تصلي قاعدا وإنما صلي قائما، لأن الركوع ملحق بالقيام، فتكون إلى أقرب هيئاته. ما هي أقرب هيئاته؟ القيام. فلا تنتقل للقعود وهو بدل، ما تنتقل، فتبقى في الهيئة القليلة منه هو القيام، فهنا تبقى قائما. وأما السجود فلأنه ملحق بالقعود لأن هيئة مثل هيئة فتكون تومئ جالسا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام. يقول الشيخ يقول يجوز للمريض أن يكون قادرا على القيام ومع ذلك يصلي مستلقيا على ظهره إذا كان استلقاؤه لغرض العلاج. وكان الأمر الأول يقول يضربون بالمثال في علاج في الأعين، علاج العين، فيأتي الطبيب فيمنع المريض في الأمر الأول يعني في الزمن الأول من أن يتحرك قياما أو ركوعا أو سجودا، فيقول صلي وأنت مستلق على ظهرك. فهنا يقول يجوز أن يستلقي لأجل العلاج، لأجل العلاج، فيصلي مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة أي للعلاج بقول طبيب مسلم. هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي مسألة من الطبيب الذي يقبل قوله. فقول الطبيب يقبل في جواز الإفطار في نهار رمضان، وفي جواز الصلاة مستلقيا على ظهره وإن كان قادرا على القيام، وفي إسقاط الحج عنه من حيث الإضرار به، وفي أحكام كثيرة صعب حصرها. يقول الفقهاء إن الطبيب هذا ليس شاهدا وإنما هو مخبر، مخبر، وهذا المخبر يكفي فيه واحد دائما. أي شيء من باب الإخبار يكون واحدا، وما كان من باب الشهادة فإنه يكون اثنان، يكون اثنين. فالطبيب هنا مخبر عن الحال فيكفي طبيب واحد. إذن أخذنا هذه الجملة من أين، أو هذا الحكم من أين؟ من قول الشيخ طبيب أي واحد، إذن طبيب. الأمر الثاني قوله مسلم، الفقهاء يقولون مسلم ثقة، والشيخ لم يذكر كلمة الثقة لأنها في الغالب أن الشخص لا يذهب لطبيب غير ثقة، وإنما يذهب لطبيب يثق فيه بناء على أن الشخص يذهب لتداويه من يثق فيه. اشتراط الفقهاء أن يكون مسلما قالوا لأن ليس لأجل الولاية وإنما لأن هذا يتعلق بالعبادات، فلربما كان غير المسلم متهما في قضية إفساد عبادات بعض الناس، لذلك يقولون لا يقبل قوله في إسقاط العبادات أو هيئتها إلا أن يكون طبيبا مسلما ثقة. طيب، يقول الشيخ ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادم على القيام. الصلاة في السفينة من المسائل التي أكثر الفقهاء من جميع المذاهب في بحثها، ولهم فيها مؤلفات مفردة كثيرة جدا، واختلف الفقهاء في مناط سبب المنع من السفينة. فمن الناس من يقول لعدم ثبوتها، والمذهب أن المنع من الصلاة في السفينة لعدم القدرة على القيام، ولذلك قول الشيخ ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة عبر بكلمة قاعد، وليس لأجل عدم الثبوت وإنما لأجل القعود. قال وهو قادر على القيام فيجب عليه أن يصلي قائما. مفهوم هذه الجملة أنه إن صلى قائما آتيا بكل شروطها وواجباتها صحت صلاته، صحت صلاته ولو كان قادرا على أن يصلي في البر، ولو كان قادر على أن يصلي في البر. ليش؟ أنا ماذا شفت هذا؟ من الفقهاء من يقول إن الصلاة على السفينة لعدم الثبوت، فما لا يصح الصلاة، ما لا يكون ثابتا كالسفينة والأرجوحة لا يصح الصلاة عليه. ولكن المذهب أنه لعدم القدرة، لعدم القيام، ولكن يقولون إن صلى قائما آتيا بأركانها وشروطها صحت. طيب، أما إن كان عاجزا عن القيام كأن يكون في سفينة صغيرة وقيامه في وقت هيجان البحر وغير ذلك فلا يستطيع ويخشى على نفسه السقوط، فهنا لا شك أنه يصلي قاعدا مثل السفينة. ماذا؟ الطائرة. نقول الشخص إذا كان في طائرة يجب عليه أن يصلي قائما متجها إلى القبلة آتيا بأركان الصلاة من ركوع وسجود، واجب. فإن عجز عن هذه جاز له أن يصلي قاعدا متجها إلى القبلة، فإن عجز عن الاتجاه للقبلة جاز له أن يصلي قاعدا غير متجه للقبلة. وضحت المسألة؟ نفس الحكم، الطائرة والسفينة واحد. يقول الشيخ: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. هذه هي الصورة الثانية من قضية السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال المطر والوحل، وهو أنه يصح الصلاة على الراحلة. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فانتهى إلى مضيق، فجاءهم من مكان ضيق، فجاءهم مطر فأمطرت السماء وابتلت الأرض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحضرتهم الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصلوا إيماء، فصلى عليه الصلاة والسلام على راحلته إيماء وصلوا خلفه كذلك، أو وصلوا خلفه كذلك. فهذا هي السنة الثانية التي وردها عليه وسلم، وهي قضية الصلاة على الراحلة عند المطر والوحل. وقول الشيخ رحمه الله تعالى خشية التأذي بالوحل أو المطر أو الوحل، نقول ملحق به أيضا عند الفقهاء المطر، لأن سبب الوحل إنما هو المطر فيكون ملحق به. ولكن شرط الصلاة على الراحلة للفريضة لأجل المطر والوحل قالوا وجود المشقة فيه، لابد أن تكون مشقة في النزول، المشقة في النزول لابد أن تكون هناك مشقة كالوحل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مكانه ضيق. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا للمرض، أي لا يجوز للمريض أن يصلي على الراحلة، لأنه لو صلى على الراحلة قد يكون إلى غير قبلة ولا يأتي بهيئة الركوع والسجود. ما السبب؟ قالوا: لأن المريض صلاته على راحلته لا تنفعه، يعني الذي عنده وحل ومطر ينفعه بقاؤه في السيارة فيصلي عليها، ما في إشكال، يجوز أن يصلي في راحلته أو على في سيارة، لأن نزوله من السيارة فيه ضرر عليه. لكن المريض لا ضرر عليه فينزل ويصلي، طبعا لا يوجد مطر ولا وحل. قالوا: إلا في صورة واحدة، أن يكون هذا المريض إذا نزل لا يستطيع الركوب مرة أخرى، فيجوز للمريض أن يصلي على الراحلة، فيجوز للمريض أن يصلي على الراحلة. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برود سن له قصر رباعية الركعتين. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام قصر الصلاة، فقال: من سافر سفرا مباحا، لا يجوز الترخص إلا للسفر المباح. والسفر المباح هو السفر، سفر طاعة كحج وجهاد ونحوه، أو سفر لا إثم فيه كسفر التجارة والنزهة ونحو ذلك. وأما من سافر سفرا محرما كأن يكون سافر لفعل بدعة، مثل الذي يذهب لقصد زيارة وثن من الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل، أو قبر من قبور الصالحين، فإن الفقهاء ينصون على أن من زار قبرا فإنه لا يجوز له أن يترخص في السفر، لأن سفره سفر معصية. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: من كان سفره لأجل أمر محرم كأن يكون ذهب ليشرب خمرا أو ليزني ويفجر بامرأة، فلا يجوز له أن يترخص بسفره، في سفره. ما الدليل على ذلك؟ قاعدة ذكرناها قبل وأصول الشريعة دالة عليها، أن الأمر إذا كان محرما فإن النهي يقتضي فساده، فهنا الفساد، فالنهي هنا عن هذا السفر يقتضي فساده، وجوده وعدمه سواء، سواء يعني هو مسافر أم ليس مسافر واحد، لأن سفره ملغي شرعا. وقد ذكرت لكم قاعدة قبل أن الأمور المحرمة ملغية، الأسباب المحرمة ملغية، كل سبب محرم ملغي، وهذه تطبيقاتها ألوف المسائل. الذي يتزوج امرأة بنكاح باطل لا تجب عليه نفقة ولا ينسب له الولد، لماذا؟ لأن السبب باطل، فما ترتب على السبب فهو باطل. فالسفر هنا لما كان محرما ما ترتب عليه يكون كذلك غير مؤثر. يتعلق بالسفر المباح مسألتان، أن السفر أحيانا قد يكون لمحرم وغير محرم، كأن يكون سافر ليخبر بامرأة وليزور قريبا، فيقول الفقهاء العبرة بالأكثر، فما هو أكثر فعله في السفر الذي قصده؟ الأكثر من فعله هو الذي يجوز، فإن كان ذهب لأصل السفر لأجل صلة الرحم، ولكن قال لكي يأخذ مالا وليأخذ مالا محرما له، يغصب مالا ونحو ذلك، فنقول هنا هذا الرجل يجوز له أن يترخص، لأن أصل سفره وأكثر سفره لأجل صلة الرحم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن الفقهاء يقولون إن الرجل إذا سافر سفرا محرما ثم تاب في أثنائه فإنه يترخص برخص السفر، ولا شك من حيث الدليل ومن حيث القواعد الشرعية أن الذي يسافر سفرا محرما لا يجوز له الترخص برخص السفر، ودليل هذه المسألة قوي جدا ولا شك فيه. يقول الشيخ أربعة برد: حد السفر الذي يترخص فيه من المسائل المشكلة جدا، ولا يوجد فيه دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم نجد حديثا صريحا في ذلك نظرنا في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فوجدنا أن اثنين من الصحابة وهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قال يقصر في أربع برد، وأصله في البخاري، أصل في البخاري أن ابن عمر وابن عباس كان إذا يقصران إذا جاوز أربعة برد، وفي رواية عند غير الصحيح أنهم قال إنما يقصر في أربع برد، هذا يدل على أنه لا يكون القصر قبل أربع براد. فأخذنا بقول الصحابة اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم بل هم من فقهاء الصحابة في تحديد مقدار السفر الذي يعتبر سفرا. يبقى عندنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى: كم مقدار هذه الأربعة البرد؟ كم مقدارها؟ أربعة البرد هذه جمع بريد، والبريد يقول الفقهاء رحمه الله تعالى بتقدير المعاصرين يعادل 20 كيل وتقريبا 16%، 20 كيلو و 16%، هذا البريد الواحد. وأربعة البرد، أربعة برد اضربها في أربعة، تقريبا 80 كيلو ونصف، تقريبا 80 كيلو ونصف. هذه المسألة الأولى، وهو تحديد مقدار أربعة البرد. المسألة الثانية أن هذا التقدير على الصحيح من المذهب أنه من باب التقريب لا من باب التحديد، بمعنى أنه لو نقص شيئا يسيرا يعفى عنه، لو نقص كيل يعني كيلو، نقص نصف كيلو الأمر سهل، كيلو وين ربما قد يتساهل فيه، لأنه من باب التقريب لا من باب التحديد، مثل ما قلنا في القلتين أنها من باب التقريب لا من باب التحديد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أننا نقول إن العبرة في تحديد المسافة، في تحديد السفر بالمسافة لا بالزمن، إن العبرة بتحديد في السفر بالمسافة لا بالزمن، ومعنى ذلك أنه لو قطع هذه المسافة في ساعة واحدة أو أقل فإنه يسمى سفرا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، مسيرة، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، مسيرة، فجعل العبرة بالمسافة لا بالزمن، ليس اليوم والليلة. طبعا أربعة برد مسير يومين، مسيرة يومين، وقد جاء عن الصحابة أخذوا اجتهاد الصحابة في التقدير، قالوا لأن ورد عن سلم مسيرة يوم ومسيرة يومين ومسيرة 3، وإنما أخذنا اليومين لأنها اختيار الصحابة رضوان الله عليهم من باب الترجيح، من باب الترجيح بين النصوص التي وردت. المسألة الرابعة والأخيرة، من أين يتم حساب المسافة؟ كثير من الناس يظن أن حساب المسافة تكون من بيته، وهذا غير صحيح. ولو حسبت في المدن الكبار مثل الرياض وجدة، لو وجدت أن من طرف المدينة إلى طرفها الآخر دون أن تخرج منها أو قبل أن تخرج منها ربما يتجاوز 80 كيلو، ربما يتجاوزها. ولذلك الفقهاء يقول إن حساب هذه المسافة 4 برود إنما تكون من طرف البلد، من طرفها، أي من المكان الذي يترخص منه من حين تخرج من عامر البلد، آخر عامر البلد، آخر بيوت البلد سنتكلم عنه بعد قليل، هو الذي يحسب منه. فإن كان يزيد عن 80 كيل نقول يجوز لك أن تترخص برخص السفر. طيب، يقول الشيخ سن له قصر رباعية 2 ركعتين، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عسفان وصلى في ذي الحليفة 2 ركعتين، فدل ذلك على أن السنة قصر الصلاة لمن كان مسافرا. قال إذا فارق عامر قريته، المراد بعامر القرية البيوت. طبعا ودلي على ذلك ما ذكرت لكم قبل قليل أن السلم صلى في المدينة 4، فلما خرج من المدينة صلى 2 ركعتين، ما يدل على أنه لا يترخص برخص السفر حتى يخرج من العامر. نتبين من ذلك أن العامر يتعلق به حكمان، الحكم الأول أنه تحسب منه طرف العامر، أن طرف العامر تعلق به حكمان، الحكم الأول أنه يحسب منه ماذا؟ المسافة. الحكم الثاني أن طرف العامر بعده يجوز الترخص برخص السفر حتى ولو كنت ترى العامر، حتى لو كنت ترى العامر. على سبيل المثال، من ذهب من الرياض هنا من طريق قرب الرياض، فمن حين يتعدى حي العريجة ويرى أن البيت قد جاوزه حاذاه، ولكن الفقهاء يعبرون بالمحاذاة أيضا، هذا العامر حتى لو كان بعيد، من حين يحاذيه يعني يصبح ليس يمينه وليس يساره وإنما خلفه ولو بيسير، يجوز له أن يقف ويترخص قصرا وجمعا وإفطارا، ومن هذه النقطة يبدأ يحسب المسافة. طيب، طبعا قلنا الدليل على أنه لا يترخص إلا إذا جاوز العامر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن علي رضي الله عنه أنه ترخص عندما جاوز العامر، وما جاء عن بعض الصحابة كأبي بصرة الغفاري رضي الله عنه هو محمول على أنه كان يرى العامر لا أنه كان داخل العامر. قال فارق عامر قريته، المراد بعامر قريته البيوت، البيوت. قال أو خيام قومه، لو كانوا أهل خيام ليس لهم يعني بيوتهم من من من من بناء وإنما لهم خيام، قال بأن يكون خرج عن الخيام. يقول الفقهاء رحمه الله تعالى فإن كان المرء ليس له عامر في البلد، كأن يكون في مزرعة واحدة يسكن فيها، أو كان الرجل في هيئة القصور، القصور مثل ما يسمى قصور المقبل هذه، يعني ليس مقصود القصور التي نظنها الشاهقة، وإنما القصور هي البيوت الصغيرة تكون بجانب بعض في داخل المزارع، سميت قصورا لأجل ذلك، في كل مزرعة يكون هناك يعني مجمع للبيوت. قال فمجاوزته يكون لمجاوزة هذه المزرعة أو مجاوزة هذه الحديقة، لأنه لا ما يسكن في هذا البلد إلا هو في حديقته، فمن حين يجاوز حديقته وقد نوى السفر مسافة 80 كيلا أو أكثر فيجوز له أن يترخص من حين يخرج من مزرعته أو من حين يخرج من قصوره، مجمع القصور وهي التي يزرع فيها ويجعل فيها البعل ونحو ذلك. طيب، يقول الفقهاء رحمه الله تعالى ولا عبرة بمرابض الغنم، فغالبا البيوت يكون بجانبها مرابض غنم، في زماننا هذا لا عبرة بمحطات البنزين، لا عبرة بما ليس من العامر مثل ما يكون مكبا لنفايات أو موضعا لسوق ونحو ذلك، هذا ليس من العامر، مثل طريق يعني الشرقية قديمة كان يوجد هناك مثلا سوق لبيع، أو ماذا موجود الآن، سوق مثلا بيع الإبل، بعض أغراض الإبل، هذا نقول ليس من العامر، العامر قبله أي الذي يسكن فيه ويبات فيه، وأما هذه فإنما هي لعرض السلاح ونحو ذلك. الاستراحات ليست من البعامر لأنها خارج مثابة المزارع ومثابة، لكن لو كان الشخص يسكن في الاستراحة في هذه وهذه الاستراحة خارج البلد، بالنسبة له هو الخروج من هذه الاستراحة أو هذه المزرعة كأنه خرج من عامره هو، لأنه ليس بجانب القرى. نعم نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن أحرم حضرا ثم سافر، سأشرح هذه الجملة جملة ثم نذكر قاعدتها ودليلها في نهايتها. يقول الشيخ: وإن أحرم حضرا ثم سافر. أحرم لها معنيان، أو هذه الجملة لها معنيان عند أهل العلم. إما أن يكبر في صلاته حاضرا، أي يصلي صلاة حاضر أربعا، ثم بعد ذلك يسافر، كأن يكون الشخص على سفينة والسفينة في البلد، فيكبر في صلاته وهو في السفينة ثم تخرج من العامر، تخرج من العامر، فيكون قد سافر بنيته وبفعله. أيضا تحتمل هذه الجملة أن يكون الوقت قد دخل عليه وهو حاضر ثم سافر، وإن لم يحرم بالصلاة وإن لم يكبر بها، فعبر بالإحرام عن دخول الوقت، وكلا المعنيين صحيح. فنحن أردنا أن نوجه كلام الشيخ لكي يشمل الصورتين. يقول الشخص إنه إذا وجبت عليه الصلاة حاضرا ثم سافر، أو العكس، وجبت عليه الصلاة سفرا ثم أقام، كيف؟ أذن عليه الظهر وهو مسافر لم يدخل الرياض، يؤذن الظهر الآن الساعة 12 إلا 10 دقائق، ووصل الرياض الساعة 1، إذا وجبت عليه الصلاة متى؟ مسافرا ثم أقام. إذا هذه الصورة الثانية. قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر، رجل كان ناسيا صلاة نام عنها ولم يتذكر الصلاة التي وجبت عليه في الحضر إلا عندما سافر، إلا عندما سافر. أو العكس، وجبت عليه الصلاة في السفر ولكن نسي أن يصليها وإنما ذكرها عندما حضر. ففي هذه الجمل الأربع جميعا يصلي صلاة مقيم، بمعنى أنه لا يقصر ولا يجمع. أنا جزأت الكلام. لماذا في هذه الأربع؟ قالوا: لأن القاعدة في الأداء والوجوب، من وجبت عليه العبادة في زمان ثم أداها في زمان آخر، هل العبرة بوقت الأداء أم بوقت الوجوب؟ المذهب ليس العبرة في العبادات، شوف في العبادات ليس في غيرها، في العبادات وخاصة الصلاة، أن العبرة ليس بالوجوب ولا بالأداء. طبعا عندهم في الزكاة العبرة عندهم بالوجوب، سنتمر عليه في محله، لكن في العبادات الصلاة وغيرها لأنهم يحتاطون لها، الحنابلة يحتاطون للصلاة احتياطا شديدا، فيوجبون ما لا يوجبه غير من أهل العلم. فيقولون الاحتياط يقتضي أنه لا نأخذ للأقل للوجوب ولا الأداء، وإنما نأخذ الأكمل هيئة، مثل ما قلنا في المسح، تذكرون نفس القاعدة كما في المسح، من مسح مقيما ثم سافر أو مسافر ثم أقام، نفس القاعدة، نأخذ الأحوط. ما الأحوط؟ أنه يكون مسحه وتكون صلاته صلاة مقيم، صلاة مقيم. طيب نفس الشيء الأداء والوجوب، وجبت عليه مسافرا ثم أقام أو وجبت عليه مقيما ثم سافر. طيب بس من باب طرد السآمة أنا أذكر لكم مسائل وأجيبوني عنها. لو أن امرأ يعلم أنه سيصل لبلدته للرياض التي هو مستوطن فيها، سنتكلم عن، أنا أتكلم عن الدور الثلاث ما شرحت لكم قبل. طيب لو أن امرأ سيصل إلى بلده بعد أذان الظهر بثلث ساعة، عادة نحن نقيم بعد أذان الظهر بثلث ساعة ليس كذلك؟ فقال: أريد أن أصلي الظهر قبل أن أدخل أصلي ركعتين، وسيدخل الرياض والمساجد تقيم أو قبل الإقامة، فما رأيكم؟ يجوز له أن يصليها؟ لكن المساجد ما أقامت، سيدخل الرياض قبل أن تقيم المساجد، العبرة به بالأذان، ممتاز. وهذه بلا أشكال لأنها وجبت عليه الصلاة، فإذا صلىها في الخارج الرياض قبل أن يصل، قبل التفتيش مثلا، فيصليها ركعتين، إذا دخل الرياض يصليها كم؟ أربعا. طيب انظر المسألة الثانية، هذا الرجل الذي سيصل الظهر قال: يا أخي أبغى أصل الرياض وأنام، أريد أن أصلي الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم، مع أنه متأكد أنه سيصل الساعة 1، باقي على أذان العصر ساعتين وزيادة، ما رأيكم؟ نقول يجوز، يجوز لك أن تصليها لأنها وجبت عليك الظهر والعصر وأنت مسافر فصليت هناك. طيب انظر، أخر صلاة الظهر إلى داخل البلد، صليها أربعا، والعصر أربعا جمعا ولا بدون جمع؟ بدون جمع، لأنه يصليها صلاة إيش؟ مقيم، كل صلاة في وقتها. طيب الرجل الأول الذي صلى الظهر فقط ركعتين في الخارج وما صلى العصر، إذا دخل البلد يصليها أربعا، أحسنت، وضحت المسألة، فقط لكي نعرف هذه الصورة. طيب يقول الشيخ: أو ائتم بمقيم. المسافر إذا ائتم بمقيم يجب عليه أن يتم، ودل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم، هي السنة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى خلف المقيم أتم، وإن صلى بالناس قصر رضي الله عنه. إذن المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه أن يتم، يجب عليه أن يتم. قال: أو بمن يشك فيه، يعني إذا شك في الإمام أهو متم أم مقيم وجب عليه أن يصليها صلاة مقيم. أربع وجب عليه، ما يعني دليلهم في ذلك؟ أنهم يقولون أن القصر تجب له النية، تجب له النية، نية القصر. فإذا كان الإمام مشكوك فيه لا يدري فنيتك مترددة، والقاعدة عند الفقهاء في باب النية في كل الأبواب، في الطهارة، في الحج، في غيرها، أن الشك في النية كمن لا نية له، فيرجع الأصل، والأصل عدم القصر، فيكون كحال من لم يقصر. فنقول إذا كان شاك الإمام أهو قاصر أم ليس بقاصر يجب عليك أن تصليها أربعا ولو قصر، فلا يصح أن تعلقها على نية الإمام. قال: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، يعني كبر بالصلاة أحرم بصلاة يلزمه إتمامها يجب عليه إكمالها، ثم فسدت وأعادها بعد ذلك في حال سفره، فإنه يجب عليه أن يصليها أربعا باعتبار وقت فسادها. مثل ماذا؟ رجل يعني كبر لصلاة الظهر ثم بعد تكبيره صلاة الظهر فسدت لأي سبب من الأسباب، سواء بفعل منه، قسم قطعها أو غير ذلك، أو لسبب طارئ فسدت من الأسباب، كان يكون وجد الماء أمامه. فيقول الفقهاء هنا: لو قال لا سوف أؤخرها حتى أخرج من البلد وأصليها قصرا، نقول لا يجب عليك أن تصليها أربعا احتياطا، سد الباب لكي لا يفسد الناس عباداتهم لأجل أن يقصروا الصلاة. فإذا نويت النية الأولى أنها تكون أربعا يجب عليك أن تكملها. طيب. قال: أو لم ينوي القصر، يعني أو أن الشخص نفسه لم ينوي القصر عند إحرامها. كثير من الناس يكبر على أنها أربع ثم تطرأ عليه النية، نقول لا يجوز لك أن تقلبها إلى القصر، لأن من النية ما تنزل من علو إلى سفل. أو شك في نيته هو، بعض الناس يكبر ويكون عنده شك في نيته، متردد أقصر أم أجمع، فنقول إذا لم يكن النية جازمة في وقت التكبير، تكبيرة الإحرام، فإنه يجب عليك الإتمام. قال: أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. هذه مسألة مهمة، بل هي من أهم المسائل. سأذكر لكم قاعدة في الدور الثلاث توضح لك كثيرا من الإشكالات. انظر، حكي اتفاق أهل العلم على أن الدور ثلاث في باب السفر: دار استيطان، ودار سفر، ودار إقامة. دار استيطان، ودار سفر، ودار إقامة. دار الاستيطان هي البلد التي فيها بيت الشخص وأهله وزوجته، أين أهلك وزوجتك وبيتك، هذه هي دار استيطانك. والشخص في الغالب ليس له إلا بلدة واحدة هي استيطانه، نحن جميعا مستوطنون الرياض. ويجوز أن يكون له وطنان، متى؟ إذا كانت له زوجتان. العبرة بالزوجة وليس بالبيت، قد يكون الشخص له 20 بيت في الدنيا، ما يسمى المحل وطنا لك إلا إذا كان فيها زوجة وولد. ولذلك عثمان رضي الله عنه كان إذا ذهب إلى مكة أتم، لأن له فيها زوجة رضي الله عنه. إذن هذا دار استيطان، فكل من دخل بلدا فيها هي وطن له دار استيطانه ولو كان بضع يوم، فلا يجوز له أن يترخص بأي رخصة من رخص السفر ولو بضع يوم. أنا جاي من الشرقية إلى مكة، مررت بالرياض ساعة واحدة وأردت أن أصلي في الرياض، يجب علي أن أصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها أربعا من غير قصر، اتخذت وطني. طيب، إذن هذه الدار الأولى. الدار الثانية هي دار السفر. دار السفر، والمراد بدار السفر أمور. الأمر الأول، قالوا من كان حال اشتداد سفره، حال اشتداد السفر وهو التنقل بين البلدتين، وهو التنقل بين البلدتين يسمى مسافرا. هذا واحد. اثنين، من مكث، انتبه لعبارتي، او من جلس في بلد وعزم على الإقامة والنية فيها، وهذه البلد غير بلد استيطانه. من عزم على المكث في بلد غير بلده التي استوطنها أقل من حد الإقامة، وسنذكر حد الإقامة بعد قليل. شخص نقول حد الإقامة 4 أيام، من جلس في بلد أقل من 4 أيام فأقل، فإنه يسمى مسافرا. واضح المسألة؟ واضح؟ طيب، الأمر الثالث الذي يسمى مسافر، قالوا من جلس في بلد لا يعلم متى سيخرج كما سيأتي معنا بعد قليل، فإنه يسمى مسافر. إذن مسافر 3 أشخاص، كل هؤلاء يسمون مسافر، داره دار سفر، ملحق بالمسافر، ليس مسافرا، ملحق بالمسافر. من جهز متاعه ولم يخرج من بلده يسمى ملحق بالمسافر، وهي لها حكمها، ليس معنا في الكتاب. طيب، الدار الأخيرة هي المهمة معنا، هي دار الإقامة. طبعا المسافر يجوز له أن يترخص بجميع الرخص. الدار الثالثة دار الإقامة، وقد حكي الإجماع عليها. والمقيم هو الذي يجلس في بلد ليست بلد استيطانه أكثر من حد الإقامة، يعزم على الإقامة فيها أكثر من حد الإقامة، أكثر من حد الإقامة. ما حكم المقيم؟ لا يترخص بشيء من رخص السفر إلا رخصة واحدة، وهي الجمعة فقط. المقيم يجوز له ترك الجمعة لانعقاد الإجماع أن من شرط الجمعة الاستيطان، لكن لا شك إذا سمع النداء وجب عليه أن يحضر. ومن ترك الجمعة 3 وهو قادر طبع على قلبه. إذن عرفنا الدورة 3. من أكثر المسائل التي عند العلماء، وهذه المسائل قبل قليل بإجماع أهل العلم، المسائل 3 ذكرتكم قبل قليل حكي فيها الإجماع، ما فيها خلاف، ما فيها خلاف، الخلاف كله في مسألة واحدة، حد الإقامة فقط. ما هو حد الإقامة الذي يفصل بين الإقامة وبين السفر؟ المذهب، بل هو قول جماهير أهل العلم، أن الإقامة أو الحد الذي يكون به الشخص الماكث في بلد مقيما أكثر من 4 أيام. شوف، أكثر من 4 أيام، انتبه لكلمة أكثر، لأن لو قلنا 4 أيام أصبح 20 صلاة، أكثر من 4 أيام 21 صلاة. وبناء على ذلك فنقول إن من عزم على المكث في بلد 21 صلاة فأكثر لا يترخص بشيء من رخص السفر إلا الجمعة، يجوز له تركها. ما الدليل على تحديد 41 يعني يوم؟ ما ثبت من حيث جابر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة أتى في اليوم 4 والـ5 والـ6 والـ7، ثم صلى الفجر من 8، وكان يصلي في مكة هذه 4 أيام 20 فرض، دخلها 20 فرض يصليها قصرا عليه الصلاة والسلام. نعم، كان يترخص عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب بعد ذلك إلى منى، فكان يترخص برخص السفر، ثم ذهب بعد ذلك إلى مكة، عفوا إلى منى يوم التروية، جلس 20 فرضا. هذا أكثر شيء جلسه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت أنه جلس في مكان عازما على الجلوس فيه أكثر من هذه المدة وقصر الصلاة فيه، هذا أكثر ما ورد. وذلك من أدلة الفقهاء، وهو دليل معتبر ترجيحي، يقال أكثر ما ورد، تكلم عنه الأصوليون كثيرا، وهو أكثر ما ورد، وأحمد كان يستدل به كثيرا فيقول أكثر ما ورد كذا فيأخذ به. طيب، نمشي عشان ننتهي هذا الباب. يقول: أو كان ملاحا معه أهله. يقول إن الملاح أي الذي يكون راكبا في سفينته ومعه زوجته وأهله، أين بلد استيطانه؟ أين بلد استيطانه؟ الربان السفينة الذي يكون على سفينة، زين، ما لبلد؟ احنا قلنا الاستيطان، دار الاستيطان بالنسبة للشخص ما فيها أهل، هذا الربان السفينة والملاح عندما يكون في السفينة مع زوجته وأولاده وليس لهم مقر إقامة، لو أراد أن يكتب مثلا يضع لصندوق البريد عنوان، قال سفينة الفلانية، ليس له إلا هذا العنوان. فذلك يقولون إن هذا يعتبر مستوطنا في سفينته، مستوطنا في سفينته، لأن هذا طبيعته التنقل، ليس له مقام، بخلاف الربان أو الملاح الذي له أهل في بلد أو له بيت يرجع له، وإنما أخذهم معهم أحيانا، فإنه ذلك المحل يكون محل استيطان له. قال أو كان ملاحا معه أهله فإنه ماذا؟ لا يعني لا يقصر ولا يترخص. قال لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. قبل أن نرجع لهذه المسألة، فيه مسألة قلت لكم قبل قليل أن تحديد الأربعة أيام بماذا؟ بالصلوات. والقاعدة في المذهب أن تقدير اليوم والليلة بالصلوات، نص عليها الشيخ علاء الدين المرداوي، العبرة بالصلوات. ولذلك قدرنا على المذهب المسح الخف بالصلوات، وقلنا كم؟ 5 صلوات. ونقدر 4 الأيام بلياليهن التي يقصر فيهن بالصلوات، والدليل فيها واضح. وأما تقديرها بالساعة فصعب ويشق، فلم يكن في الزمان الأول هذه الساعة، ولذلك لم يأتي التقدير بالساعة، وإنما جاء التقدير بالصلوات. يقول الشيخ وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة السفر في آخر قصر. الصور السابقة كلها يتم من باب الأكمل، هنا يقول لا، إن الشخص إذا كان له طريقان لبلد وكان أحد الطريقين يزيد على 4 برود والثاني أقل من 4 برود ولكنه سلك الطريق البعيد، نقول يجوز له أن يقصر، لأن العبرة بالمسير، مسيرة يوم وليلة، مسيرة يومين بلياليهن، مسيرة 3 أيام بلياليهن، فالعبرة بالمسير، هذا واحد، فيجوز له أن يقصر فيه. الأمر الثاني أن الشخص إذا نسي صلاة في سفر وذكرها في سفر، في سفر سواء في نفس السفر أو في سفر آخر، فنقول هنا إن وقت الوجوب ووقت الأداء كلاهما وقت سفر، ما في أحوط، ما في أحوط هنا، ما نقول هنا نأخذ الأحوط الأكمل، فنقول يجوز لك، فالأداء والوجوب حكمهما واحد، فهنا يجوز لك أن تقصر بلا إشكال. نعم يجوز لك القصر بلا إشكال. آخر جملة ثم ينتهي الدرس. يقول الشيخ وإن حبس ولم ينوي إقامة، يقول فقهاء إن حبس ظلما لا بد أن يكون ظلما، أو حبس بغير فعل من آدمي، كأن يكون حبس بسبب مرض أو مطر، مثل ابن عمر رضي الله عنهما عندما حبسه عن الخروج من أذربيجان ثلج، فهو الذي حبسه، إذن الحبس قد يكون من فعل آدمي بشرط أن يكون ظلما. الأمر الثاني أنه يكون بغير فعل آدمي كالمطر والثلج وغيره. ولم ينوي إقامة، ولم ينوي الإقامة في هذا البلد، وإنما ينتظر متى يخرج ليذهب من بلده، فإنه يجوز له القصر. قال أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، سوف أعود للحبس أتكلم عنه بعد قليل. قال أو أقام في بلد لقضاء حاجة ولم يعلم أن هذه الحاجة أو أن إقامته لقضاء هذه الحاجة سوف تزيد عن 4 أيام. لو كان يعني متيقن أنه سوف يزيد عن، قطعا سوف ستأخذ منه انتهاء الحاجة أكثر من 4 أيام، ولكنه لا يدري كم ما يزيد عن 4 أيام، فإنه لا يجوز له الترخص. لكن لو كان مترددا هل ستأخذ 4 أيام أو أقل أو أكثر، نقول هذا يجوز له أن يترخص ولو زاد الأمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك 19 يوما وفي رواية 20 يوما يجمع ويقصر، فكان إقامته في تبوك صلى الله عليه وسلم لحاجة، ولا يعلم عليه الصلاة والسلام متى تنقضي هذه الحاجة، فلذلك جاز له الجمع والقصر والترخص برخص السفر. أما إذا ظن أو غلب على ظنه أنها ستنقضي أو أنها لم تنقضي إلا بعد 4 أيام فلا يجوز له الترخص. عندي مسألة واحدة ثم أختم بها الدرس، وهي قضية الحبس. قلت لكم الفقهاء يقولون إن المحبوس ظلما هو الذي يعتبر في حكم المسافر إن لم ينوي الإقامة، يعني ما أجبت البلد وجلس فيها. لماذا؟ قالوا لأن الحبس ظلما ملغي شرعا، ليست إقامة للشخص، بعكس التغريب. والتغريب عند الفقهاء من المالكية من الحنفية واتباعهم كثير من الفقهاء المعاصرين يرون أن الحبس ينوب يعني مقام التغريب. أما الحبس بغير ظلم فإنه بمثابة الإقامة، لأن عزم على الإقامة في المكان فيكون مقيما. انظر هنا، بعض الإخوان ينظر في كتب الفقهاء فيرى أن الفقهاء قد اتفقت كلمتهم على أن المحبوس أو على أن أهل السجون لا تقام عندهم الجمعة. أنا أريدك أن تفهم لماذا قالوا هذا الشيء. الفقهاء تكاد كلمتهم يعني متفقة، أظن يمكن ربما حكي إجماع لا يحضرني الآن، يقول إن السجون لا يقام فيها الجمعة. لماذا؟ شوف القاعدة قلت لكم قبل قليل، مستوطن ومقيم ومسافر. الذي يقيم الجمعة من؟ المستوطن. طيب انظروا لماذا قالوا إن السجن لا يقام فيه الجمعة؟ طيب أنا أسهل لكم، هؤلاء المسجونون نوعان، نوع من ليسوا من أهل البلد، رجل دخل بلدا فقبض عليه ظلما فأدخل السجن وظلما ينتظر متى يخرج بكرة بعده، وما أكثر الظلم. يعني أحيانا يدخل بلد خاصة في زمان أول قد يكون أكثر، يدخل ولا يدري متى يخرج. الآن ربما جاءت يعني بعض طبقوها الخروج وعدم الخروج. إذن هذا الأمر الأول الظلم الذي ليس من أهل البلد. الثاني الذي من أهل البلد، لماذا لم نقول أنه لا تصلي ولو كان غير مظلوم؟ هذا لأن السجون في الزمان الأول كانت خارج البلد. السجون قديم ما كانت في داخل البلد، كانت كلها في خارج البلد، فلم يكن أحد ممن يدخل السجن مستوطن. السجون الآن اختلف وضعها، أصبحت في داخل البلد. فلذلك الشخص إذا أراد أن يأخذ من كتب الفقهاء بعض المسائل لابد أن يعرف محلها، فإن محل السجون قديم غير محلها الآن، محل من حيث الموضوع ومن حيث الحكم. كذلك في كثير من الأشياء تغيرت وإن كانت الأسماء متفقة. فالسجون في الزمان الأول كانت خارج البلد، فلذلك يقول لا يصح فيها الجمعة، ما تنعقد بهم لأنهم ليسوا بالمستوطنين. وستمر معنا المسألة إن شاء الله في باب الجمعة. نكون بذلك نهينا باب قصر الصلاة، بقي عندنا الجمع، كان بودي أن أختمه إن شاء الله الأسبوع القادم، نأخذ الجمع ونأخذ باب صلاة الجمعة.